أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى في بيان أهم عوامل بناء النفوس وتزكيتها وتربيتها. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان عنصر من أهم عناصر تربية النفس وتزكيتها وهو طلب العلم المقرب إلى الله تبارك وتعالى والعمل به والدعوة إليه واحتمال الأذى في تبليغه. فالعلم قائد والعمل تابع وكل عبادة بلا علم تؤدي إلى الوقوع في البدع والمحدثات. والعلم هو مادة الدعوة إلى الله جل وعلا فكل دعوة لا تقوم على أساس من العلم الصحيح مصيرها إلى الضلال والانحراف. ومن ثم فإن المسلم يسعى دائما إلى طلب المزيد من العلم مستحضرا قول الله جل في علاه وقل رب زدني علما. فبالعلم تتحقق خشية الله جل وعلا ويتحقق التلقي عن الله تبارك وتعالى وترتفع درجة العبد ومنزلته في الدنيا والآخرة ويتميز به الحق من الباطل والطيب من الخبيث والحلال من الحرام والخير من الشر. وكلما سعى العبد في طلب المزيد من العلم كلما ارتقى في مدارج الهداية والكمال المنشور كما قال الله جل في علاه فبشر العباد الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. ومن يعرض عن طلب العلم النافع شخصيته ونفسه مهزوزة وعقله فارغ ودماؤه على شفا جروف النهار لا يدخل في موضع فتنة ولا يقوى على مقاومة شهوة

فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فشبه المعرضة عن طلب العلم وهب الداعي بالأرض السبخة لا تهلك الماء فتتبع ولا تهلك الكلى فتدفع غيره. فاحرص واهب لله واياكم على طلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، والذي هو ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ومن أعظم عوامل بناء النفس وتزكيتها حسن الخلق، يتبين ذلك من خلال تلك الكلمات المباركات التي حدث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيها: وقد بينه، وهذا معنى فالإبعاد عن الرذائل والتطهير من سوء القول والفعل من أعظم المقاصد الشرع في فرض الصلاة، وهذا ما وعاه سلفنا جيدا. فرأيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا. وروي عن ابن عباس وعمران بن نصير والحسن البصري رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم انه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. نعم وصلى وأدى بشكل الصلاة، ولكنه لم يدرك حقيقتها ولم يبلغ غايتها ولم يبلغ إلا مستواها، لأنه لم يفعل شيئا، وإلا لحالت صلاته بينه وبين سوء الخلق وعند لأن الله تعالى لا يغلق الميعاد، وهو سبحانه أعلم بمن خلق، ألا هو الخطيب الكبير. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة، الزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي غرس لمشاعر الحنان والرأفة، وتطهير للنفس من أضرار الشح والبخل والنظرة والأنانية، وقرص لتقاليد التعارف والملتف بين شتى طبقات المجتمع المسلم. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فتنقية النفس من أضرار والابقاء في المجتمع الى اسمى واعلى منزله هو مقصد الشرع من وراء فرض الزكاه. لكن لما كان اكثر الناس لا يملكون مالا ونحوه مما ينبغي ان ينفق، وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دلالة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها كل مسلم، فقال: تبسمك في وجه أبيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض تخبره بالطريق صدقه، وإمارتك الأذى والشوق والعظم عن الطريق لك الله. وفي صحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامه من النار صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس. يأتون أفعالا من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقيت حسناته أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقد بين صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه واله وسلم ان الايمان القوي يجد الخلق القوي حتما، وان خيار الاخلاق مرده الى ضياع الايمان او نقصانه بحسب تفاقم الشر او قلته. فالعلاقة فرضية بين الإيمان والخلق. فالرجل الصديق الوجه المروج للنور الذي يأتي الرذائل لا يأته لأحد لم يكن كذلك إلا بعد أن انخلع وانسلخ من خلق الإسلام وهو الحياة. فقد قال لماذا؟ لأن التقليد والمحاكاة في أشكال العبادة وسلم بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا لم يستمد منها العبد تهذيب خلقه وتزكية قلبه وتقوية فؤاده وتقوية صلته بالله عز وجل دون الناس، فقد حوى. أكرر، إذا لم ترجع هذه العبادات على المرء بتزكية قلبه وتقوية فؤاده وتهذيب نفسه وتقوية صلته بالله عز وجل دون الناس، فقد هوى. فإنه لما ينال الرذائل في النفس وكشف ضررها وتطاق خطرها انسلخ الامر من ايمانها كما ينسلخ العريان من ثيابه، ويكون ادعاؤه للايمان ساعه اذن زورا وكذبا. فما قيل مدين بلا خلق، وما معنى الاحتجاب لله مع الاحتجاب بالارض وسوء الخلق؟ يقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: ثلاث او آية ينافي الثلاث: اذا حدث كذا، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن خان. زاد مسلم رحمه الله: وان صلى وصام وزعم انه مسلم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اربع من كل دين كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن وكانت فيه خصله من نفاق حتى يدعها عند ائتمن خان، واذا حدث كبر، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. للأسف أصبحنا نشكر الغرباء وندخل عليهم بحسن أخلاقهم ونتهم الإسلام بسوء خلق أبنائه. أليس هذا من الصد عن سبيل الله يا عباد الله؟ عندما يجتهد الإنسان في أن يكون نفسه على الإسلام والسنة، ثم بعد ذلك إذا عامل الناس عاملهم معاملة سيئة، وكان بينهم أو قرر بينهم بخلق سيء، أليس هذا صدا عن سبيل الله عز وجل؟ ما أكثر سفراء السوء لهذا الدين، وللأسف من أبنائه، والذين قد يظهرون بظهرهم المتمسكين بالعبادات والمدخلين من النوافل والطاعات، ولكن كما قلت وأكرر ما هي إلا أجساد بلا روح وأشكال بلا حقيقة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من الفكر والحكمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فليس عجبا أن تتعدد الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل حسن الخلق، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وإن العبد ليدرك بحسن الخلق درجات الصائم النهار القائم الليل. وقوله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني الأخلاق الثرثارون المتفيهقون المتشفقون. وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ولا تخفى على أحد. من أجل ذلك قال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى: من أعار الوجود نظره المصير علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه لا تفوقها حاجة. حاجة المرء إلى تأديب نفسه لا تفوقها حاجة، لأن ميل الإنسان إلى الشر أكثر منه إلى الخير، وميله إلى الشهوات النفسية أكثر منه إلى الكمالات الروحية. الإنسان بطبعه يميل إلى الشر أكثر من الخير، ويميل إلى شهوات النفس وحظوظها أكثر من ميله إلى كمالات الروح وتزكيتها. قال: فكان من المحتم العناية بتحميل الخلق وتحليه بالمحاسن والفضائل وتهذيب النفس من القبائح والرذائل، فيصبح محمولا بالأقوال والأفعال مثالا يحتذى في الفضائل والكمال. والدعوة بالحال أبلغ من الدعوة به المقال، وكلنا مسؤول عن تبليغ هذا الدين. فمن عجز أن يبلغ بلسانه وجب عليه أن يبلغ بصلاح حاله. وللحديث بقية إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أنت خلقت نفوسنا وأنت تتوفاها، فزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا. نسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأعينا تذرف بالدمع من خشيتك قبل أن يكون الدمع لنا. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع. نعوذ بك اللهم من هذه الأربع. وبأرض نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعلنا للمتقين إماما، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أعوذ بالله أن أتذكر به وأنسى.